السلام عليكم. عام 2016 في ولاية بدبد العمانية، يوم الأيام جاهم بلاغ عن وجود جثة لشاب على الطريق، الطريق المؤدي إلى مسقط، طريق عام. رعوا رجال الأمن ولا أول ولد واقف وأخوه والناس متجمعة وأقاربه ومقلوبة الدنيا وزعلانين. الولد أحد دهسه على الطريق وتوفى، لكن الجاني هرب من الموقع. يبي يعرفون ليش وشون صارت، يعني الولد وين كان وش معنى واقف على الطريق. والكلام هذا كان في أول يوم في عيد الفطر. المهم الأب متضايق على ولده يبكي، وأخوه وجماعته حزنانين عليه. الطب الشرعي طبعا الإسعاف وصلت في البداية، قالوا يبا متوفي هذا. الطب الشرعي رفعوا الجثة وتم محاوطة موقع الحادث من قبل رجال الأدلة الجنائية، لأنهم استغربوا المكان اللي حصل فيه الحادث. الشيء المعتاد لما واحد يتم دهسه من قبل أي مركبة، إذا كان الأمر غير متعمد فصاحب المركبة أول ما يصطدم هالشيء أو يصطدم بالشخص اللي دهسه مثلا بالخطأ يضرب كابح البريك، يعني لازم يترك آثار على الإزفلت أو الشارع اللي أو الموقع اللي حصل فيه الحادث. رجال الأدلة الجنائية افتروا حوالين الموقع، ما في يعني مسكت مكابح ولا أثر لإطارات ولا في شيء غريب. يعني اللي اصطدم فيه في سرعة، وبعد ما دهسه كمل ما وقف حتى ولا كلف على خاطره أنه يعني يشوف شنو حصل مع الشخص اللي دهسه. هني كانت الغرابة في الموضوع، أن هذا الشخص كأنه متعمد، حتى لو أنه تفاجأ بعد الاصطدام على الأقل يوقف بعد كم متر، هذا أبدا ما وقف. الشيء الثاني، اعثروا على جزء من كسور المصباح السيارة الأمامي مكان الاصطدام نفسه، انكسر المصباح وبقت منه قطع شيء زجاجية. هذه الشيء الوحيد اللي عثروا فيه الموقع. شالوا الأدلة الجنائية واستطاعوا عن طريق القطع الزجاجية هذه يحددون نوع السيارة. لكن أنا بفهمكم شغلة، يعني رجال الأدلة الجنائية شنو يفيدهم لما يعثرون على قطع المصابيح الزجاجية أو الإنارة للسيارة اللي عملت الاصطدام وهربت مثلا؟ هذا القطع الزجاجية مرات إذا كانت القطع الزجاجية أصلية وهي مات الوكالة، يكون دائما في القطع الزجاجية فيها رقم القطع الإضاءة نفسها. فلما يروحون الوكالة يقول نعم هذه القطعة موجودة على السيارة اللي شاصيها رقمها كذا كذا، يأخذون رقم الشاصي يكون الشاصي هذا مسجل باسم فلان الفلاني. لكن إذا مبدله ولا تجارية ما يقدرون يوصلون، لكن على الأقل يقدرون يحددون نوع السيارة. مرات حتى ما تضبط معاهم يعني الفئة، مثلا يقدر يحدد مثلا نيسان، لكن ما يقدر يقولك نيسان هل هو مثلا جيب ولا صالون ولا، ما يقدر إلا إذا كان المصباح كامل موجود. هذول القطع الزجاجة الصغيرة على الأقل فهمتهم شنو نوع السيارة اللي سوت شنو ماركتها. صار البحث في البداية مع الأقارب، مع أبو الولد وأخوه وجماعته وجيرانه واللي يعرفونه. اكتشفوا رجال المباحث فاقد الأهلية، مختل عقليا. الولد هذا فعلا يعاني من مشاكل عقلية وأهله أصلاً ما كانوا قادرين يسيطرون عليه أو يمنعونه من الخروج من البيت ويطلع مرات ويمشي مسافات طويلة جداً. والظاهر إنه في أول يوم من عيد الفطر وطالع فالظاهر ما انتبهوا عليه، راح الطريق العام وتعرض للدهس. هذا صعب على رجال الأمن موضوع البحث، يعني كانوا يبحثون عن مثلا عداوة بينه وبين شخص، يطالب شخص فلوس، شخص مثلا بينه وبين ثار، لكن هذا الإنسان يعني مرفوع عنه القلم، يعني ما عنده مشاكل مع الآخرين وكان كافي خيره شره، يعني من اللي بيدهسه بشكل متعمد أبدا ما وصلوا لأي مشتبه فيه. الحين رجعوا مرة ثانية على موضوع المصباح، نوع السيارة، يدورون أحد مثلا مشتبه فيه يملك نفس السيارة. الموضوع صعب جدا، ماركة السيارة هذه منتشرة في سلطنة عمان بشكل رهيب، شلون بيوصلوا له يعني؟ لكن في ضابط مباحث ما ودي أذكر اسمه، لكن هذا يعني تم الإشادة فيه في هالقضية هذه، تولى هالقضية وبدأ يعني يدور عن أسباب، مثلا أحد يبي يتخلص من هالشاب، أو أن مثلا الشاب هذا هل فعلا له سوابق، أو أنه كان يعتدي على آخرين مثلا وجاء أحد يدهسه حتى لو كان مختل، هل هو عدواني مثلا؟ أبدا. فمرة من المرات وهو قاعد يستجوب أبو الولد المتوفي اللي منهار طبعا ومسكين يعني متضايق على ولده، وترى مرات يعني الشخص الضعيف من عيالك يكون أعز واحد عندك، يعني اللي مختل عقليا الله يرفع عنهم إن شاء الله أنت تعطف عليه أكثر من الصحيين، وهذا شيء طبيعي عند الإنسان، يعني المريض أنت تحبه أكثر وودك تسنده. فالأب منهار يعني عنده 3 أولاد، هذا الوحيد اللي فيه المشكلة العقلية هذه. فقعد يحقق معاه الضابط ويحاول انه ياخذ منه اي معلومات تفيد التحقيق. فقال انا ارجوك يا حضرة الضابط ابيك تدور على اللي قتل ولدي. الضابط سكت شوي قاعد يطالعه، قال يا حجي انا بسك سؤال، القضية واضحة يعني بشكل مبدئي أن حادث مروري مو جريمة قتل، يعني الولد مو مقتول مسدس ولا بسلاح ولا بسكين، فالقضية قضية مرورية، لكن أنت يعني مركز على موضوع قتل وكأنه في واحد بينه وبين ولدك ثار، ولا كأنك حاس أنه فعلا في شخص يعني تعمد قتل ولدك. ها؟ لا أنا أقصد يعني اللي دهس ولدي وتركه في الأرض ينزف وكذا حتى ما كلف على نفسه أنه يساعده. قال لا ماشي توكل على الله. الضابط ما طافت عليه الكلمة هذه بسهولة، حط الأب تحت الاشتباه وحط الأخوان الاثنين بعد تحت الاشتباه، قام يشيك على ممتلكاتهم من السيارات، يبي يشوف هل أحد فيهم الشايب هذا وعيال الاثنين الباقي هل عندهم سيارة نفس النوع، ولا المصادفة الغريبة أن الولد الكبير شاري سيارة نفس الماركة قبل أسبوع من الحادث. قال حلو خلونا نشيك عليها، هل مصباح الأمامي للسيارة مكسور؟ هل هو أصلي مثلا؟ هل هو تجاري؟ هل هو مطابق لقطع الزجاجية اللي عندنا؟ خلينا نشوفه. قام استدعى الولد الكبير، تعال. قال مبروك السيارة الفلانية. الولد يوم قال له مبروك على السيارة قام يرجف، ايش فيك؟ وين السيارة؟ انا بنشوفها. ليش؟ عسى ما شر، شو اللي صاير؟ قال لا بس ما في شيء، هذا تحقيق روتيني ونبي نشوف السيارة. وين السيارة؟ والله أنا السيارة بالكراج. وما ليش بالكراج؟ تعال كلبشو ودنا الكراج، افتر فيهم بالكراجات، والله أنا مضيع الكراج، والله أنا كذا شيء ما يدخل العقل. أخلص تكلم وين السيارة؟ مخبيها عند صاحبي، ويروحون إلى بيت صاحبه مو موجودة، وصاحبه قال لا يبو ولا عمري شفت السيارة ولا عطاني شيء. تكلم أخذوا عندكم هالصدمة هذه، السيارة أصبحت قطع غيار، السيارة تم تفليشها بالكامل، تشليحها بالكامل، والشاصي شاصي السيارة اللي هي القاعدة الأساسية اللي في السيارة تم رميها في أحد الأودية، وراحوا رجال الأمن وشالوا الشاصي ولا عليها الرقم فعلا، وهي نفس السيارة اللي سوت الحادث. ويعترف الولد باعتراف هز ولاية بدبدة، إن شاء الله أني أنطقها صح، بدبدة. تكلم قال أنا دهست أخوي أو متعمد، والمصيبة الأكبر إنه إيش قال؟ قال بطلب من أبوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ كان أخوي الله يرحمه كان معذبنا، هو مختل عقليا وإنسان يعني ما يسيطر على تصرفاته، والشخص اللي مثله يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى دراية ويحتاج 24 ساعة، وإحنا مفرغين أوقاتنا ولا نروح الشغل ولا نروح أي مكان، كله بس نمسك وراه ونركض وراه ونحاول أن نسيطر عليه، لين أبوي عاد وصل فيه الحال أنه خلاص ما هو قادر يعني يصبر أكثر من كذي، ومستحين وخايفين من العالم، نخاف نوديه لأحد المستشفيات بكرة العالم يقول قطوا أخوهم في المستشفى. مسكني وقال لي يا ولدي احنا لازم نتخلص من اخوك، احنا ناس يعني غلابة على باب رب العالمين، وما عندنا الوقت الكافي لا لشغلنا ولا لعيالنا ولا لبيوتنا وحلالنا نقعد نرعى اخوك ومشاكل اخوك ويحتاج الى احد يتفرغ له. قال له يعني يا يبا شو اسوي؟ قال له تروح تشتري سيارة، والسيارة يكون يعني قيمتها بسيطة جدا، لأن بعد ما نرتكب فيها العملية راح نتخلص منها، وبعدين قال ننتظره لين أول يوم العيد، كان العيد ما بقى له شيء، نخليه يلبس كأنه رايح يعني حالة حال الناس اللي تروح صلاة العيد وتجمعون يزدورون، وهو إذا شاف الناس يعني يستانس المسكين، يروح يتمشى مسافات بعيدة لين يوصل عند الناس وكذا. أول ما يطلع على الطريق العام ندهسه وخلاص، وهني نخلص من الموضوع، والسيارة تخلص منها، قطعها فلشها ولا حد يدري بالموضوع والسالفة. وفعلا الولد ينفذ خطة أبوه، أصلا أبوه كان معاه لحظة تنفيذ عملية الدهس، انتظروا أخوهم لين طلع من البيت يتمشى يتمشى، شافوه لين طلع على طريق العام، ويجيه مسرع بهالسيارة ويدهسه ولا وقفوا. كان حتى أن الولد يعني باعترافاتهم أن كانوا شايفينه يعني من المرايا الخلفية أنه إلى الآن ينازع يعني متحرك يتحرك وهو على الأرض يعني، لكن بعدين خلاص فارق الحياة. وقاموا بعد فترة شوي يعني كم ساعة بعد ما الناس يعني وصل لهم خبر وبلغوا الأب وقالوا الحق ولدك ترى اندهس على الشارع العام، وراحوا مثلوا الجريمة مثلوا عفوا أنهم زعلانين وكذا، وخذوا الولد وأبوه كذلك وخلوهم يمثلون مسرح الجريمة باعترافاتهم كاملة، وتم الحكم على الأب وعلى ولده كل واحد فيهم بالسجن 7 سنوات، وغرامة 15,000 ريال عماني. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.